أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعبا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. صدق الله العظيم.